بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 19. قول عم جابر. عندما برز الزعيم العقيلي في نجع عرب بني هلال في غياب الأمير أبو زيد بمعظم الرجال الشبان ودقت الطبول وركب على طول وكان الفعل غير معقول. صلوا على طه الرسول. سمع الطبول رزق وسرحان آتوهم من غير معاني. بكت النساء والدمع سرحان لما بلغهم خبر الأعاذي. ركب ابن نايل يصد العدوين. رزق الزعيم الهلالي. صلوا على طه يا مستمعين. كان رزق له قدر عالي. طلع الفتى رزق للحرب حوالي كبار الهلاين. يا مولاي خف الكرب. كان برضو باعه طايل لكن العدو جاي غضبان. حنبل وراه العساكر جاي ياخد التار خربان. داخل مجايل اسد اتقابلوا هما الاثنين. نادالوا الاصيل ابن نايل يا واد يا قوي العين. استغيبت عربي الهلين. استغيبت ابو زيد ولدي. شبان هما مود داشي لا تنفع فديك ولا ذي. اللي يعمل الرب ماشي. نداله وحنبل وقاله بيمين لهخرب ديارك وبيمين عزمك لقله. والله لا أسبعارك على بعض جبدوا الغدادي. خدوا بعضهم ذي اليماني. صرخوا بقى الهم كبير من شمالها لليماني. حنبل بيقول أنا الخايل في لف عمي. قلبي على الخصم جاحد في ثار أولاد عمي. خلي فيكم زول واحد. قام رزق نادى وقاله ربي موجود معانا. يا كلب العيب قله من الله نطلب معانا. خدوا بعضهم ضرب الاثنين اسدين فوق الرقايب. يا سلام لما تحنجل البيت. حنضل سوى العجايب. خدوا بعض الاثنين بضربات اتهيجت الرقايب. الاثنين نعمل فتوات. ابو زيد من النجع غايب. اتعدل له رزق وقتات على قد عرضه وطوله. برمح للسبع ورماه ما الحنبل رده له. حنبل أبصر عمل كيف. راجل في البلا خلاصة ميل على رزق بالسيف. عذا القصة من راسه. قتل ابن نايل وهيج القوم. بكت النساء الحزين. شربت خضرا مر على القوم. وطاب البلاوي حزين. شدوا ضرال النيا ونحوا النساوين. سرحان بكى بفيض المدمع. وقال غير ربي اشتكي لمين، ربي مفرق وجمعي. أين الرجال وأين سلام؟ أنا انجدت يبقى عربي، الطايلة تعود بالسلام، أنا غرقت في بحر عمر، ما أصبر على الغرب تاني بعد الزعيم ابن عمي، والهم ده اللي أتاني من بعد رزق أصبر أروح فين، سرحان جرد يا مبي وراه الرجال جملة الفين، لكن كبار ليهم زمني كبار والحيل عدمو، سرحان تقدم وجاله يا سلام لما سلاح جبدو والسبع قوى مجاله، خدوا بعضهم ضرب على طول سرحان ويا العقيلية، عيون الملك بالطل من مخ زهر العقيلي، أسدين سبعين دور غمين خدوا بعض ضرب بيمانية، تبكي النسى بدمعة العين ترجت شمال ويمانية، لما هيجت المخالب والبيض حلوا الضفاير ونزلت في بعض المزاري، فوق الندب بالطار داير ندبت ريا وهدية، اتخبلت العمامة اللي بنيته يا هدية، اتفتح باب الندامة، سرحان اتى بكرب على زي نظره مشايف، وضرب على الخصم حرب راح نقدم العود هايف، قام حمضل ابصر عمل كيف، قام حمضل ابصر عمل كيف، تقول قول يا سامعيني ميا اللي سرحان بالسيف، طعنوا في فخذ اليمين، سقط سرحان على الارض قتيل، جريح الدم منازل يسيح، بنات الاعراب حلوا المنازل، وباقي القوم اتى يصيح، هجم جندي ابوهم اهلال اكبارهم واللي حاضر، واشتغل ضرب القتال، بقى الدم على الارض سايح، حنظل ابصر عمل كيف، وجرد سلاحه وجاره وراه الرجال جردوا سيف، ودخل نجوع الاماره كبس عن نجوع والسكانات، من الهول سلم يا ساتر بقى عقل من غير سكنات، وكبست وراه العساكر يوم دي داس الفراشات، ودخلوا داس الفراشات، عشنا ورأينا العجايب العقل منهم فراشات، وجاب الصبايا نهايب. جاب البنات جاب النساء راخ يا الشعور، من كل عذرة معاني من وجهها ساطع النور، تحلف كعود اللباني 80 من بنات سادس القوم، ومرايا محلة نوم في ذا اليوم عسى كروها جت وراهم أقبل ولا زلق الحاص الباقي ولا هرايب اتعجبوا القوم والناس النجع تركوا خرايب خد الصبايا وروح وخد تار والفخر زايد فوق الكحيلة طوح على عز غنى قصايد قال عطاني الزمن عدن عطاني زماني وعدن عطاني زماني وعدلني والعز والفخر لينا الحرب أصل وعدلني عالخصم قلبي مفهوش لينا أنا قتلت رزق وسرحان إنه تركوا فيه الروح راقد وخلت لهم دم سرحان ضنين من طعنتي لو راقد ضنين من طعنتي ده لو راق أبدا ما يعلى حياته خليتهم ناشف الراق والنجع مسخت حالتي وصل الفتوى وضعهم في قصور يسرى بنات القمر خليت هلال باعهم قصور سقيت الكبار المرار متى عيني تشوف العبد اللي قاتل رجالي دانا طعني تتفرتق الكبد آه لو أشوف الهلال انتهى وراح وروح واخذ النهايب صبح النجع كله في نوا تبكي لها القلب دايب طويب ابن مالك دي موجود 14 طعنة صايبينه في جسمه له نار موقود معارف شمال من يمين قال اكتبوا جواب للغايبين عشان يحضرونا يشوفونا مكنين واللي قاعد مين يا أهل الطريق انجدون كتب الجواب الأمير باللي جرى وكان أتانا الملك العقيلي تفكر مكايدكم وفعل زمان يا ناس يلي عدمتوا العقيلي اتلم كبار النجع وتاخد الشوبان تاخد الرجال اللي فيها الكفاية وتترك كبارها اللي فيها الشيبان وتترك معانا الولاية ولا تخلي حراس للنجع وليه خلفت المعادية ودي غلطتك انت يا سبع غبت وهجمت العدوين هجموا علينا وانت غايب نشتكل من أبوك رزق سكن الترايب وأبوك سرحان طعنوه مجروح رقد عالفرجي ضنين لو توصلوا تشوفوه عشان دعمار ما مضمونجي نعم مجروح وقعد حي لكن أمر لرب الخلائق متغير الوجه لحي وجسمه محامي الخلائق وخدوا صباية بني هلال وخدوا صباية بني هلال وسطوا ودخلوا النجوع من كل عذرة بني هلال وتموا في دي الموضوع وسطوا ودخلوا السكنات حتى النساء بهدلوها 80 عذرة البنات اللي العيدة ناهبوها وخدوا هدية وريح وخدوا باقي الصبايا وتاه فكرك وريح تتركنا بيدي الحكاية الحق يا اسمر ما تبطيش الحق يا اسمر ما تبطيش النجع اصبح خرايب واحنا شبعنا دي تلطيش كله حصل وانت غايب وختم الامير عالجواب من يفتح الباب يا سيدة وعطاه العبد نجاب يا سعد وصل للسيدة ركب العبيد بالجواب سار من نجد إلى مكة السعيدة في قلب العبيد كاتم السار في الجبل قايم سعيدة في الجبل قايم بيسعى راكب ظهر الهجينة والنار في الجسم لسعى والعقل منه هجينة هذا مكان من عرب بني هلال وهو جره وهذا اللي كان يا إخوان أما ما كان من أمر الغياب أمير أبو زيد والسلطان حسن ابن سرحان وباقي عرب بني هلال كانت انتهت مهمتهم في الحرب ونصرهم الله سبحانه وتعالى على اليونان وخلصوا الأشراف وارتاحوا وارتاحت العرب والإخوان وفي تلك اليوم معزومين عزومة عند إخوال الأشراف شكر الشريف والأمير قرضة وباقي كبار الأشراف أبو زيد في أوان الظهر راح نام بعد الغذا ارتاح سلامه والعين زارها المنام يا رب نرجو السلام رأى رؤيا في منام الفتى أبو زيد الاسمر حافظ مقامه قام من نوم دمعه بيزيد على الرؤيا اللي شافها في منامه قد خاب عبد لا يصلي على النبي نبي الهدى سيد ولد عدنان تنسمت الأرياح في مولد النبي Thank you. قد جاء بالبرهان. نايم في الحرم معذرني الجود والكرم بهادف يقول له قم يا ناسان. لو كنت تعلم يا ابو زيد باللي جرى لكم لا تمد ايدك تمزع القمصان. ابو زيد من عزم المنام هم واقف نايم في الحرم معدن الجود والكرم بهادف يقول له قوم يا ناسان. لو كنت تعلم يا ابو زيد باللي جرى لكم لتمد ايدك تمزع القمصان. ابو زيد من عزم المنام هم واقف مسكوا الفتى القاضي وسند زيدان. تتهمل من الحلم وانت سلامة يا فارس الأقوام يا سلطان. فقال حلم يا عرب والحلم كذبني والحلم أقلقني وانا نعسان. القاضي وأسنى وجاوب سمي ونام ذا الحلم أصل شيطان. قال تأدب آه يا قاضي العرب أنا في مكان طاهر وليس شيطان. له تأدب يا قاضي العرب في مكان طاهر ولم يغسني شيطان. نادى له اشرح لي على ما رأيت ريح فؤادي والنبي تعبان. فقال رأيت نيران أظلمت في نجعنا وعاد لها فوق اللهيب دخان. وعبرت في صواني وديوان أبو علي وعبرت صواوين الرجال عيان. مقدار ساعة إلا أتى سلم دفق طفاها وأخمدها على الأضعان. بقيت وحوش البر يا دافع البلا يخوض وغيض الماء في الوديان. ورأيت غزلان النجوع تخطفوا هجم علينا غول بالنيبان. هجم وحوش البر وخطفوا غزالنا خدوهم قبل عيني رأيت عيان فغرت عليهم يا حسن غيرة الأسد سحبت سيفي مرهفي رنان الغول هجم علي وفتح مخالب خد الغزال مني تاني وذيان بكيت دمعي نزل على خدودي ناديت يا أسفا يا غزلان أدي ما رأيت يا دريد في رؤيتي والعلم لله العلي الرحمن هتولي كتاب الرمل علشان أعقله وفسر الرؤيا عيان وبيان جابوا كتاب الرمل صلوا على النبي وفسر سلام وقعد الإخوان فتحوا كتاب الرمل والقوم حاضرة أبو زيد والقاضي مع العربان أحيان مع أنكيس تم المسايحة بعدة 15 من البيان لما رأى أنكيس قد بان واستهر لما رأى أنكيس قد بان واشتهر عبر له رايا فرح ميزان الملك أظن حنظل بهدل العربان تعنظر وشوف أبوي تعشوف أبويا فايق النور يا حسن عابر في بيت الظلام عيان تعنظر وشوف أبوك في بحر مالح يشاش بيذو ما لقي إنسان تعنظر وشوف الطير على اللحم حايم بيخلب وياكل ناعم الأبدان وأعلم يا بطل الغزال اللي حصل حنظل هجم وبهدل النسوان خد الصبايا نهايب من محلله خد البنات نهيبات من مطرحي أنا وأنا كنت غايب في بلاد أمان يا حسرتي يا لوعتي يا بلوتي علي جرى يعلم به الرحمن هيا بنا يا قوم شدوا خيولكم قلبي والله صبغ طبل بكت العرب الكل صلوا على النبي وشدوا خيولهم عدلوا الفرسان علموا الشريف قربه وشكره أهله. قالوا مسافرين النهر دعيان، شرحوا لهم على الرؤيا وعلى ما جرى، وقلبنا لم عاد يدي أمان. قالوا الأشرف نركب معاكم يا بطل، يمكن أعادي بهدلوا العربان. أبو زيد قال يا خال انتوا ارتاحوا وأنا معايا الوحيد الرحمن، إذا احتجناكم نبعث تجولنا تساعدونا عالكلب ذا الخوان. وركب الاسمر برجال وهمته، رجال معدودين للبردان. ركب الفتى الاسمر وفرج همته، رجال معدودين للميدان. وقاموا في جو الجبل وهاجت خيولهم، تبكي الأمارة بمدمع الأعيان. هذا ما كان من أمر الأمير أبو زيد وأهله اللي هم موجودين معاه، والفرسان اللي هي في خلفه ووراه. أنا وإنتم نصلوا على ابن عبد الله. وأما ما كان من أمر العبد المبعوث بالجواب وقايم إلى أرض مكة يسلم للأمير أبو زيد الخطاب، صلوا على صفوة التواب. من البعد بيبص بالعين العبد بالعين رآهم، قال في نفسه الآن أروح فين، على رجال حايق بلاهم، مات من ضمن الأداب، دي مش من ضمن الأداب. أقدر أقابل سلامه وأعطيه هذا الجواب، إلا جواب كله ندم. أقدر أسلم جواب، أقدر أسلم جواب فيه أبوه مقتول وعمه علي العلفرجي، هل برضو ده يبقى معقول؟ على نفسي ما قبل هجي، ده راجل زعيم البدنات، متى أبشر ذي البشاير؟ درج الكبير البدنات، ما أقدر أبشر ذي البشاير. أنا تهرى جسمي وبدنات لما نظر أبو زيد ساير. قلب العبد بعد محتار، قلب العبد بعد محتار، تصنع ربيت الأمارة، جه العبد داخل في مغار وعلى نفسه سد بحجارة. من غير وعدة ومعدية اللي تبلى مثل موشي، صبر لما الاسمر يعدي وبالعيون ما يشوفوش عدى الأمير أسمر اللون عدى البطل أسمر اللون وبني جعفر الكل جارة إنما بيلوج في الكون البحر ما يطفي نارا وورا سلام ابن سرحان ورا سلام ابن سرحان شرب كاس مرض ودريدي حسن يبكي والدمع سرحان ووراه ولاد الدريدي وورا حسن القضب دير راجل ولو باع طايل وجهه يتلألأ كما بدير ووراه عرب الهلايل ومن ورا خالص دزغبان من ورا خالص دزغبان الولد غنوا وجارة إلا ظاهر لما بان دياب أسد الأمارة من وراهم خالص دياب من وراهم خالص دياب اتعدل العبد وجاله فتح المغارة وطلع من الباب للذياب واخد لباله شاور له عبد حسن زيادة للذياب وقال له مهلا يا زيدي ذياب بعيونه رآه يا سعد خبر يا ما تجي يا جرى يا سعد وكان قال له اللي جرى دور الندم ما قادرش اقابل انسان خذ الجواب ده اعطي سلام خدوا دياب وفتحوا قرا خد الجواب دياب وفتحوا قرا عرف اللي جرى واللي حاصل قال لا حول ولا قوة إلا بالله أبو زيد والله من هم الشي واصل قسما بالله رب العالمين أبو زيد طاهر ومن نسل طاهر والآن أقول لكم إلى اللقاء.